وفقنا في العلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا صالحة لوجهة الكريم. تقدم الكلام امس في تعريف القياس، فقلنا هو عبارة عن قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر، ثم بعد ذلك تطرقنا الى الاصطلاحات العامة في القياس، صورة القياس والمقدمة والمطلوب والنتيجة والحدود. وذكرت لكم بالامس بانه ما هي الفائدة من ذكر هذين الاصطلاحين، فهو صورة القياس ومقدمات القياس. وقلنا بان الصورة المقصود بها شكل التعريف للقياس اللي عبرنا عنه بالبانوراما، عن الصورة العامة للقياسات، تقسيم صغرى وكبرى ونتيجة وكذا، هذا الشكل العام وقال له صورة القياس. وقلنا المقدمة مقصود بها مواد القياس، يعني الامور التي يتركب منها القياس مع قطع النظر، مع قطع النظر عن الصورة التأليفية، مع قطع النظر عن شكل القياس. وقلنا الفائدة، فائدة هذين الامرين، فائدة هذين الامرين هنا تظهر في أقسام القياس، حيث انه قسم القياس بحسب المادة، بحسب الهيئة. فبحسب مادة القياس، قلنا المقصود من مادة القياس هي القضايا المقدمات التي يتكون منها القياس، او بحسب الهيئة يعني الشكل العام. فالقياس تارة ينظر اليه من حيث القضايا بما هي قضايا، يعني المقدمات بما هي مقدمات، مع قطع النظر على الصورة والشكل لتأليف القياس. أنا منظر إلى القضية، المادة بما هي القضية، بما هي قضية، أو مادة القياس بما هي مادة، مع قطع النظر عن كل شيء من ذلك. تعال نشوف القضية، هل هي قضية يقينية؟ هل هي قضية ظنية؟ هل هي قضية وهمية؟ هل هي من القضايا المسلمة؟ أو من أي القضايا التي ستذكر إن شاء الله في محلها؟ هذا البحث تطرحونه تحت عنوان، يأتيكم في الجزء الثالث تحت عنوان الصناعات الخمس، اللي هي صناعة الجدل والشعر والخطابة والبرهان والمغالطة، وهي هذه الأمور التي ستذكر هناك. وهذا القسم الأول من أقسام القياس اللي قلنا بحسب المادة نلجئه إلى بحثه الخاص هناك في الصناعات الخمس. شغلنا احنا وعملنا ويا القسم الثاني من اقسام القياس، وهو تقسيم، وهو القسم الثاني القياس بحسب الهيئه والتاليف، الشكل العام للقياس، الشكل العام للقياس، يعني مع قطع النظر هناك انظر الى ماده القياس، الى المقدمات، الى القضايا، مع قطع النظر عن الشكل والهيئه. هنا ننظر الى الشكل والهيئه، الهيئه التاليفيه للقياس، مع قطع النظر على القضايا، مين من القضايا تقنية مسلمات كذا. احنا المهم المجال اللي ماخذينه في هذا القسم وهو الهيئة التأليفية والشكلية للقياس. هذا النوع من القياس ينقسم الى قسمين، قسم يقال له قياس اقتراني، وقسم يقال له قياس استثنائي. شنو ملاك القسمة في هذين القسمين؟ ملاك القسمة في هذين القسمين أنهم تارة النتيجة تذكر صريحة في المقدمات، أو نقيض النتيجة يذكر صريح في المقدمات، وتارة لا يذكر لا صريح لا النتيجة ولا نقيض النتيجة في المقدمات. تجين؟ يعني أكو قياس عندنا النتيجة عينا اللي نحصلها في المطلوب، النتيجة موجودة في المقدمات، إما هي صريحها أو نقيض النتيجة، أما هي أو نقيض النتيجة، هذا نحن القياس. وتارة لا توجد النتيجة في المقدمات، لا توجد النتيجة في المقدمات. أما القياس الأول التي تذكر فيه النتيجة في المقدمات أو نقيض النتيجة في المقدمات، يقال له القياس الاستثنائي، يقال له القياس الاستثنائي. ويسمى هذا القياس الاستثنائي باستثنائي لهذا، لوجود أداة الاستثناء أو ما دل على معناها، مو ضروري إلا هي، يعني كثير ما مثلا نقول إذا كان زيد إنسانا فهو مثلا ناطق، لكنه إنسان هو ناطق على كل نتيجة، لكن لو انسان فهو ناطق. اهني لكنه انسان لا يوجد على استثناء. ان يدل على معنى الاستثناء. لكنه انسان عشان. الا انه انسان. الا انه انسان. وهكذا كانت النتيجة. على اي حال القياس الاستثنائي هو الذي تذكر النتيجة او نقيض النتيجة في مقدمات القياس. وسمي استثنائي لاشتماله كما قلنا على الاستثناء على الاستثناء على الاستثناء على الاستثناء. ومثاله الاول كما يذكره اذا كان مثلا اذا كان زيد عالما وجب احترامه لكنه عالم زيد يجب احترامه زيد يجب احترامه على حين النتيجة موجودة موجودة في المقدمة الاولى في الطرف الثاني منها موجودة بتمامها. وتارة كما قلنا يوجد ماذا يوجد نقيض النتيجة من النتيجة وانما يوجد نقيض النتيجة. لو كان زيدا عادلا فلا يصل الله لكنه قد عفى الله لكنه قد عفى الله عشان يكون فزيد غير عادل. المنكون في النفس المقدرات هذا ان زيد عادل والنتيجة غير عادل فيقول النتيجة موجود نقيضها في المقدمات نقيضها في المقدمات. هذا المعنى القياس كما قلنا اذا وجدت النتيجة في المقدمات عين النتيجة او نقيض عين النتيجة يقال له قياس استثنائي. النوع الثاني من القياس وقلنا هو القياس الاقتراني. وقلنا هذا القياس هو الذي لا يصرح بنتيجة في المقدمات ولا بنقيض النتيجة في المقدمات. وهذا القياس الاقتراني سمي بهذا القياس بالقياس الاقتراني كما نقول لاقتران حدود النتيجة في المقدمات. لانه قد يشكل واحد يقول انتم تعرفون القياس الاستثنائي بانه هو الذي تذكر نتيجته صريحا او نقيض النتيجة يعني ما يصرح بنتيجته بعين النتيجة او نقيض النتيجة في المقدمات. وتقول بانه لا يصرح بالنتيجة او بنقيضها في المقدمات القياس الاقتراني. كيف يتم ذلك؟ نحن لا نقصد وراء ذلك انه يعني تماما هو موجود لا والا النتيجة دائما تأتي خلاصة المقدمات يعني لاول ان تكون خلاصة المقدمات يعني حدود النتيجة موجودة والا هناك نفس الهيئة التأليفية يعني يتقدم الموضوع ثم يأتي المحمول هاي نفس الهيئة موجودة ولكن الحدود موجودة من غير هيئة الحدود موجودة من غير هيئة يعني موجود الموضوع موجود محل لا نفس ترتيب الموضوع اول المحل اول فيلم في مقدمة واحدة لا تبحث الموضوع هذا في الصورة والمحمول في كورة تعتبر بينما في القياس الاستثنائي الموضوع والمحمول اثنين من ناحية ترتيبية من ناحية هيئة وايضا في مقدمة واحدة. ولذا قالوا القياس الاقتراني سمي بالقياس الاقتراني لماذا؟ لاقتران حدود النتيجة في المقدمات لاقتران حدود النتيجة في المقدمات. خب والقياس الاقتراني يقسمون الى قسمين قياس اقتراني حملي وقياس اقتراني شرطي. القياس الاقتراني الحملي اللي تكون الصغرى والكبرى مقدمات القياس كما يقولون قضايا حملية قضايا حملية يعني حملية طرفة حملية طرفة يعني الصغرى حملية والكبرى حملية هذا يقال له قياس اقتراني حملي. والثاني يقال له قياس اقتراني شرطي وهو الذي لا تكون فيه القضايا تكون فيه القضايا شرطية لكن غير صرفة اما شرطيتين يعني الصغرى شرطية والكبرى شرطية او شرطية وحملية يقال له قياس اقتراني شرطي. وسيرجع بالكلام هو من القياس الاقتراني الراي الحملي اول ما يبدا الاقتران الحملي ثم الاقتران الشرطي ثم القياس الاستثنائي لان الاقتران الحملي اهم من الكل سيبدا به. خذ نقرا بس الامثله اقسام القياس قلنا ان المقدمات تسمى مواد القياس انا ما ادري وهيئه التاليف بينها تسمى صوره القياس. فنحن قلنا ليش ذكر هذه الامر ماده القياس القياس ما لها اهميه عند هذه الاهميه اما الاهميه هناك تقسيم القياس. فالبحث عن القياس من النحوين او من نحوين اولا من جهه مادته بسبب يعني جهة المقدمات بسبب اختلافها مع قطع المدرسة الصغيرة. يعني ناخذ من جهة ننظر فقط الى المقدمات نفس القضايا نفس القضايا نفس عن نظر عن الصورة فقط المقدمات مع قطع النظر عن الصورة بأن تكون المقدمات يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات أو المخيلات أو غيرها من القضايا التي تتكلم عن الصناعات الخمس مما تأتي في بابه ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس الذي عقدنا لأجله الباب الثالث الآتي فإنه ينقسم القياس النظر إلى ذلك إلى البرهان والجدل والخطاب والشعر والمغالطات ألف من الصناعات الخمس صناعة البحار صناعة الجدل صناعة الخطابة صناعة الشعر صناعة المغالطات. ثانيا من جهة صورته يعني ننظر إلى الصورة مع قطع المواد عن مادة القياس عن المقدمات عن القضايا من جهة صورته بسبب اختلاف الصورة الهيئة التأليفية مع قطع النظر عن شأن المادات وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة من جهة التأليف من جهة الصورة وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين قياس اقتراني وقياس استثنائي. شنو الميلاد اللي قسمنا على هذا الاسماء والميلاد شنو اساس القسمة ونحن بعد عن اساس القسمة ده في تقسيم شنو اساس القسمة الى تقسيم قياس اقتراني وقياس استثنائي ما هو اساس القسمة على باعتبار التصريح بالنتيجة او بنقيضها في مقدماته هذا ميلاد وعدمه يعني وعدم التصريح بالنتيجة او بنقيضها في مقدماته الاول استثنائي والثاني اقتراني. قال فالأول وهو المصافح في مقدماته بالنتيجة الأول بالنسبة للإعتبار مهنف يعني بحسب الترتيب وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين اختلاف الاستثناء يقول الثاني وإنما الكلام باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها من مقدماته الأول وعدمه الثاني فالأول هو التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وهو المصرح في مقدماته للنتيجة أو بنقيضها يسمى استثنائيا. لماذا سمي هذا القياس بالقياس الاستثنائي؟ لاشتماله على كلمة الاستثناء أن يشتمل على كلمة الاستثناء نحن إن كان محمد عالما فواجب احترامه لكنه عالم لكنه معنى شنو؟ إلا أنه عالم إلا أنه عالم فالنتيجة فمحمد واجب احترامه هذه القضية موجودة متلازمة موجودة بكم واحد فواجب احترامه يعني فمحمد واجب احترامه عين النتيجة موجود في المقدمات النتيجة يكون ثلاثة لأن محمد واجب احترامه مذكورة لابد أن تكون النتيجة عين موجودة عينا عينا لفظا يعني هما هي حتى لا لا لفظا اشترك لفظا أو لفظا ومعنى أو فقط لفظا قبل لا إذا تختلف عن لفظا ما تؤدي إلى نفس المعنى لا إذا معنى مثلا دون اللفظ معنى دون اللفظ دون ما يصير لابد اللي يعقل لفظ لابد يعقل لفظ لأنه هي النتيجة خلاصة هي الألفاظ يعني هو مثلا هاي الطرف الأول من القضية الطرف الثاني أنت تستثنى على الطرفين إما هذا إما هذا فهذا الواقي المتبقي لفظه يأتي له أنا مثلا نقول هذا المثال محمد حامد واجب احترام لو قلنا لازم الاحترام مثلا أو إنه واجب احترام دي لازم مثلا هو من عنده بعد جينا خارج القياس يعني يعدل لابد أن تأتي بنفس الألفاظ هو مو بس هذه النتيجة إنه أنت تطرح تستثنى على الطرفين الاستثناء تستثنى على الطرفين فالطرف الباقي بألفاظين تنفع بألفاظين فمحمد فالنتيجة يكون ثلاثة ومحمد واجب احترامه مذكورة بعينها في المقدمة رقم واحد في الطرف الثاني مثال على الثاني هو نقيض النتيجة تصريح بنقيض النتيجة لو كان فلان عادلا فهو لا يعقل له ولكنه قال عصى الله عن استثناء الطرف الثاني فنتيجة الطرف الأول بعد ولكنه قال عصى الله ثالثا إذا ما كان فلان عادلا فالنتيجة ما كان فلان عادلا تكون ثلاثة مصرح بنقيضها في المقدمة رقم واحد وهي لو كان فلان عادلا الثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها يسمى اقترانيا كالمثال المتقدم في اول البحث شاي والخمر فاسق الفاسق ترد شهادة الكلام فالمثال المتقدم في اول البحث فان النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته غير مذكورة بهيئتها اي مو مذكورة في شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته ما موجود النتيجة احدى المقدمات فانه تريد اجزاء النتيجة غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين ولا نقيض هذا الكود، وإنما هي مكوى بالقوة باعتبار الأجزاء موجودة، وإنما هي مكوى بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية في المقدمتين هو الموضوع المحمول. أعني الحدين يعني الثانية مقدمة الأولى مقدمة والثانية مقدمة. نعم يشارب الخمسة هذا هو المقدمة إذا المقدمة وكل طابق هو المقدمة هذا المقدمة الثانية في مقدمة صغيرة ومقدمة كبرى يعني مكونات مقدمة يعني مكونات القياس ما هو بالقياس بدون هذا المقدمة لا يتم القياس. أعني الحدين وهما شارب الخمر وترد شهادته فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة، فإن شارب الخمر موجود في الصغرى فهو الموضوع في الصغرى وترد شهادته موجود في الكبرى وهو محمودها. ثم القياس الإقتراني قد يتألف من حمليات فقط، فقط تكون من قضايا حملية فيسمى قياسا حمليا. صغرى وكبرى قلنا له قدم الكلام هذا وقلنا في عند شيء يسمون أحد أصغر في شيء يسمون أحد أكبر الحدود الأصغر الأكبر الحدود هم استخدمه ما مرة ذكر الحديث الحد الأصغر الأكبر كلنا درست اتفقنا على ان هذا اصغر هذا اكبر. القضيه الموجود فيها الحد الاصغر كما هو يعني هذا الان بدي ما صار بالقام اي لا النتيجه النتيجه مو ذكرها من هذا لنفترض موضوع واحد لنفترض موضوع واحد موضوع واحد هذا الموضوع دائما يسمونه الحد الاصغر وقلنا السبب امس ذكرناه قلنا السبب ليش لانه قد يكون اعم فيكون اللي هو اصغر قد يكون نحن الاعم يحمل على الاصغر حمل الأعام على الأسرار وقد يكون قد يكون من هذه الناحية تسمى الموضوع حد أسرار والمحمول حد أسرار وين صار حد الأسرار دائما دائما النتيجة دائما هالشكل الحد الأسرار موضوع الحد الأكبر محمولة تغير دائما هالشكل فالحد القضية التي يكون فيها الحد الأسرار تسمى صغرى والقضية التي تسمى فيها الحد الأكبر تسمى صغرى هذا الموضوع المحمول. ثم القياس الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط عن سبعة كبرى حملية فيسمى حمليا وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا مثاله مثاله أولا كلما كان الماء جاريا كان معتصما قضية شرطية وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة قضية شرطية إذا كلما كان الماء جاريا كان أصلا كان أصلا حد الأوسط كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة فمقدمتان شرطيتان مقتصرتان. مثال ثاني الاسم كلمة قضية حملية والكلمة إما مبنية أو معربة قضية شرطية لكنها منفصلة قضية شرطية لأنها منفصلة المقدمة رقم واحد حملية والمقدمة رقم اثنين شرطية منفصلة الذي يكون شنو الاسم إما مبني أو معرب ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية ثم الشرطية ثم الاستثنائي. القياس الاقتران الاقتراني الحملي اولا حلول القياس الاقتراني الحملي القياس الاقتراني الحملي هو عبارة كما تقدم اولا هو الذي لا يصرحه بعين النتيجة او بنتيجة النتيجة في مقدماته كما تقدم الكلام هو عبارة عن مقدمتين يتكون من مقدمتين مقترن فيهم مقترن فيهم النتيجة حتى نتوصل الى المطلوب. هذه المقدمات فيها حلول ثلاثة حد أصغر وحد أكبر وحد متكرر نسميه الحد الأوسط أو الوسط وهو المشترك بين الأصغر والأكبر. أصل مجيئهم أصل مجيء الحد الأوسط وظيفته سمي الحد الأوسط لأنه وقع وسط أصلا سمي احد وسط او اوسط لانه يقع وسط بين الطرفين بين الحد الاسفل والحداد هذا موضوع طريقكم محمود بين الطرفين بين الحد الاسفل والحد الاكبر وكما يقول الشيخ المظفر هذا الحد المتكرر او الحد الاوسط وظيفة انه شنو انه يحمي ذاته في الشمعة التي تحمي ذاته ثم تغيب او كالجندي المجهول الذي يربط بين الطرفين ثم يغيب يعني وظيفة مثل الاثنين بينهم باقي بين العلاقة فيه هو يجري العلاقة بينهم ثم يسألهم الدعاء يقول له انا نتيجة هدفي هكذا وينتهي ثم هو ينتهي مثل الشمعة التي تنتهي تماما وهو بالفعل حد الاوسط اذا وصلنا الى النتيجة ما يحق شيء اسمه حد الاوسط انتهي وجوده في النتيجة تجيب هذه وظيفة الحد الاوسط حتى الرتب هذه الحدود نتيجة حد حد حد اوسط وحد اصغر وحد اكبر ذكره المثال اللي تقدم في شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته احنا نقول شارب الخمر هذه تمر حد اصغر فاسق حد اوسط وكل فاسق ايضا حد متكرر ومشترك واوسط وترد شهادته هي الحد الاكبر تأخذ كل المقدمات هي كل المقدمات لكن تكمية حد أكبر حد أكبر جريان للنتيجة أولا الحد الأكبر الحد الأوسط أو تمر الحد الوسط أو الحد المشترك أو الحد المتكرر سلم ليش تقدمون حد الأوسط ويجل النتيجة بعد هو ويجل النتيجة شرشيله قلنا قلنا سمي وسط أو أوسط لتوسطه بين رقيقين بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر ويسمى أيضا هذا الحد يسمى الحجة هذا الحد الحد الأوسط أو الحد الوسط يقال له الحجة لأنه مثلا أنا لما أجي أقول كل شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته النتيجة شنو تكون شارب الخمر واحد يسألني شنو النسبة بين الحدين أبي أن تحمل رد الشهادة على شارب الخمر أحتاج بعد بشنو؟ أحتاج بفاسق ففاسق يسمون حجة حجة على شنو؟ يحتج به على النسبة بين الحد الأكبر وبين الحد الأصغر أحتج به على وجود النسبة بين الطرفين فمرة يسمونه الحجة ومرة يسمونه الواسطة في الإثبات عندنا شيء يسمونه واسطة في الثبوت وشيء يسمونه واسطة في الإثبات والظاهر واحد كلمة الإثبات والآخر كلمة الثبوت الثبوت المقصود شنو؟ الوجود الوجود الوجود مو الإيجاد الوجود والإثبات الإثبات إقامة الدليل على الوجود إقامة الدليل على الوجود الثبوت والوجود يعني مرة واسطة في ثبوت الشيء مثلا الآب واسطة في وجود ما الاب واسطة في ثبوته وعندنا شيء يسموه واسطة في اثبات وجوده لا يعني مرة ننظر الى الاب كما هو بما هو هو واسطة في ثبوت زيد علة في وجوده يعني ومرة ننظر الى مو علة في وجوده ننظر الى نقول له ما ربنا الدليل الا انت جابه يجب لنا الدليل شيء يصير هذا الحذر الشيء الى شنو واسطة في اثبات وجوده هذا عندنا اللي هو الحد الاوسط او الحد المتكرر او الحد المشترك او الحد الوسط او الحجة يسمونه واسطة في الاثبات احنا لما نجد النتيجة نقول شارب الخمر يتوضى شارب هذا حكم اعطينا حكم نقول شنو اللي اتى بالحكم شنو اللي خلانا نحكم بان ترد شهادته بالنسبة لشارب الخمر نقول الواسطة في اثبات هذا الحكم من هو الحد الوسط الفاسح الحد الاوسط الحد المتكرر الحد المشترك فيسمونه واسطة في اثبات في الاثبات يعني واسطة في اثبات الحكم للحد الاكبر تجي يسمونه واسطة في الاثبات لو الحد متغير حد اوسط حد متكرر حد مشترك حجة ومن ضمنها الواسطة في الإسلام. ومن الثبوت ما يكون لا الثبوت هذا بس أنا تقريبا جاب لنا إلا هو فقط واسطة الإسلام ويرمزون دائما إلى الحد الأوسط بمين اختصار للمتكرر مين على الحد الأوسط. ثم عندنا الحد الثاني ثم هو الحد الأصغر. الحد الأصغر هو الذي يكون موضوع في النتيجة. موقع شنو؟ موضوع في النتيجة. موضوع في النتيجة. سواء وقع هو بالمقدمات موضوع أو وقع محمود سيئة. لكنه في النتيجة دائما ماذا سيكون؟ سيكون موضوع. وهذا الحد الأصغر دائما في المقدمة الأولى. دائما في المقدمة الأولى. وقع في موضوعها أو وقع في محمولها. لكنه في النتيجة دائما وباستمرار سيقع موضوعان. والقضية المقدمة انا نسيت لكم ما ذكرنا هذا الان نذكر. والمقدمة اللي يقع فيها الحد الاصغر نسميها صغرى. القضية اللي يقع فيها الحد الاصغر نسميها صغرى. احنا عندنا مثلا شارب الخمر فاسق ثم تأتي وكل فاسق ترد شارب ثم تأتي شارب الخمر ترد شارب اللي يقع الموضوع في النتيجة يسمونه حد اصغر من شارب الخمر. وايضا وقع موضوع بين الاولى هاي الاولى وقع في هذا الحد الاصغر وهو وقع في المقدمه الاولى نسميها شنو؟ نسميها صغرى لوجود الحد الاصغر فيها. وجود الحد الاصغر فيها ويرمز له دائما بحرف باء يرمز اليه باء الحد الاصغر بباء دائما. شوف الحد الاكبر يكون بهاي الصوره وهو الذي يكون محمولا النتيجه دائما والاستمرار هو محمول في النتيجة سواء وقع في المقدمة موضوع او محمود لكنه في النتيجة يبقى هذا يبقى محمود وهذا يقع في المقدمة الثانية. والمقدمة التي يقع فيها الحد الاكبر تسمى كبرى القياس كبرى القياس وهذه كبرى القياس ويرمز لها بحرف جيم ميم للحد المتوسط باء للحد الاصغر جيم للحد الاكبر لا راح يستخدم الرموز دائما بالاستمرار. معنى هذا نتعرض للقواعد الخمس للقياس او الاربع الظاهر او الخمس للقياس الاقتراني الحملي عام للقياس الاقتراني عام سواء كان حملي او شاطي لخمس قواعد ثم القياس الاقتراني الحملي لوحده له خواصه او قواعده الخاصة. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول حدود القياس الاقتراني الحملي وقلنا ان القياس الاقتراني الحملي له ثلاثة حدود. حد يتكرر بين المقدمتين وحد يختص بالأولى وحد يختص بالثانية. فقلنا وظيفة الحد المتكرر أو الحد المشترك أو الحد الوسط أو الحد الأوسط وظيفته أن يثني نفسه من أجل أن يوجد الاتصال بين الأكبر والأصغر. فقلنا الحد الأوسط أو الحد الوسط أو الواسطة في الإثبات أو الحجة كل هذه الأسماء تطلق على الحد الأوسط. سمي الحد الأوسط والوسط لتوسطه بين الحد الأصغر والأكبر وسمي حجة لأننا نحتج به في إثبات الحكم وعلى إيجاد النسبة بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر. فقلنا يسمى واسطة في الإثبات واسطة في إثبات الحكم بالأكبر على الأصغر في النتيجة. ثم قلنا الحد الأصغر وهو الذي يقع موضوعا في النتيجة والمقدمة التي يكون فيها الحد الأصغر تسمى صغرى والحد الأكبر وهو الذي يقع محمول في النتيجة وتسمى المقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر بالكبرى. ثم رمز لهذه الحدود الثلاثة بأن الحد الأوسط هو الحد المتكرر رمز له بحرف ميم والحد الأصغر بحرف باء والحد الأكبر بحرف جيم. هذا ما تم الكلام عنه في الدرس السابق. درسنا الجديد اليوم من هنا يشرح القواعد العامة للقياس الاقتراني، سواء كان هذا القياس الاقتراني حملي أو شرطي. حتى يكون هذا القياس منتجا لا بد من مراعاة 5 قواعد عامة. طبعا طبيعي لكل شكل له القواعد الخاصة، أو الاقتران له قواعد خاصة، والشرطي له قواعد خاصة، لكن هذه قواعد عامة تراعى في كل الأقيسة سواء كانت أقيسة حملية أو شرطية، المهم أن تكون اقترانية. القاعدة الأولى تكرر الحد الأوسط اللي قلنا بأنه لا بد من تكرره في الصغرى والكبرى، وعبرنا عنه بالواسطة في الإثبات الحد المتكرر. لا بد من تكرر الحد الأوسط، يعني أن يكون الحد الأوسط مذكورا في الصغرى، وكما هو مذكورا في الصغرى يكون مذكورا في الكبرى. والمقصود من ذكر الحد الأوسط وتكرره في الصغرى والكبرى أن يذكر باللفظ والمعنى، أن يذكر باللفظ والمعنى. تارة لا يذكر لا بلفظ ولا معنى، وطبيعي لا يكون انتاج، لان انتاج القياس من ان يكون هذا مذكور، لان حتى يكون واسطة في الاطلاق. مثلا لو قلنا زيد شارب خمر وكل شارب ماء عادل، هل توجد صلة بين الطرفين؟ لا، لان الحد الاوسط لم يتكرر حتى من ناحية لفظية. وتارة يتكرر الحد الأوسط، ولكن مع تكرر اللفظ يتصور الإنسان أنه متكرر لفظه، كما سبق أن ذكرنا في مساوي المساوي. قلنا ما أعرف بكمهنا لو حاشي على أي حال، نقول ألف مساو لباء وباء مساو لجيم. أول وهنا أول ما ينظر الإنسان لهذا القياس يتصور من الحد الوسط المتكرر أي هو؟ ألف مساو لباء، باء مساو لجيم. ها؟ إيه المتصور أنه باء حرف باء، بينما في الواقع لا، أنه ما عندنا حد متكرر أصلاً. حد متكرر، حد وسط متكرر ما موجود. هي ألف الموضوع مساو لباء كلها محمود، وباء مساو لجيم باء هي الموضوع. مساوي لجيم كنا محمود، إذا حدثت غير متكرر أصلا. أو كالمثال الذي يذكره ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، مو هذا المتبادل لدينا أن ألف مساوي لباء باء مساوي لجيم، النتيجة ألف تساوي جيم، لا خطأ القياس. وإذا إن شاء الله سيأتينا أن الشيخ المظفر يقول هذا من القياسات المركبة، من القياسين في قياس واحد. ألف هاي موضوع مساوي لباء هذا محمود، باء هذا موضوع، مساوي لجيم هذا المحمود، وين الحد المتكرر؟ لا يوجد حد متكرر. فلا ينتج، لا يكون منتجات، وإن قد يكون الواحد منكم يعرف يقول ألف مساوي لجيم تكون النتيجة، يقول هاي النتيجة هو ما أخذنا مع القياس، بعد موجود القياس ثاني يتركب منه حتى نصل إلى النتيجة، يأتينا حدا إن شاء الله. المثال الذي يذكره الشيخ المظفر كذلك، الحائط فيه فأرة، الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، النتيجة الحائط له أذنان، وهذه مغالطات يستخدمها أهل السفسطة. مثلا فلان له أبوان والكلب له أبوان، ففلان فلان الكلب عاد، وهكذا دواليك الصفصائيين يستخدمون يثبتون ان فلان كرمكم الله حمار وفلان كلب وفلان كذا وفلان ما موجود معدوم، فلان ما موجود معدوم، ما يثبتون عشان هل تسمع بانه يريد يثبت ان انت ما موجود، تستطيع تثبت ان انت ما موجود معدوم بعد، ويثبت لك بمثل هذه المغالطات وهذه الصفصفه او ما يعبر عنها بالفلسفه الوهميه الصفصائيين. الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، النتيجة أن الحائط له أذنان، هذا المتبادر من اول وانا من تسمع القياس المتبادر هكذا. ولكن اذا دقق في القياس تجد انه لا يوجد حد متكرر حد اوسط حتى يمكن ان يحكم البرهان. الحائط فيه فأرة, الحائط موضوع في فأرة محمول, وكل فأرة لها اذنان, فأرة موضوع لها اذنان يكون محمول, يكون محمول. هذا المحمول فيه فأرة لو الحد الاوسط اذا اعتبرنا, والثاني فأرة فقط, فيه فأرة والثاني فأرة فقط, فما يوجد تكرر في الحد الاوسط. لكن يمكن اصلاح هذا الامر بان نقول مثلا وكل ما فيه فأرة له اذنان, بعدين نقول في اسمه لانه الحائط فيه ما له اذنان مثلا نقول اشكيه لا, او وكل الحائط فيه فأرة وكل ما له وكل ما فيه فأرة له اذنان وكل ما فيه فأرة له اذنان يطلع الحائط له اذنان, لكنها كاذبة كلية. ثم ينتج نستخدم واحدة اخرى نبدلها معنا نخليها كذا, الحائط فيه فأرة والحائط فيه ما له اذنان, نرتب شو اسمه نخلي الكلمة المتكررة حد الاوسط نقول هكذا, الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها اذنان الحائط فيه ما له اذنان, يعني مش اللي فيه فأرة المنتج, الحائط فيه هذا الموضوع فأرة المحمول كل فأرة لا أذنى فأرة يصير الموضوع يصير متكرر حد الأوسط فأرة وفأرة نحن ما يكون هكذا, فالحائط فيه لا له أذنى الحائط لا تكون صارخ يكون تعديل في الموضوع وإلا تعديل في القياس وإلا نفس القياس بما طرحناه في البداية يكون ما يوجد هناك حد أوسط متكرر. أصل الألفاظ المتكررة الألفاظ المتكررة فيه فأرة وفأرة وين فيه غير موجودة تجيب هذا مرة يكون هكذا ومرة يكون يتكرر لفظا موجود لفظا عينا موجود وإنما لم يتكرر معنى. نقول الذهب عين من بعض معاني العين الذهب, الذهب عين وكل عين وكل عين تجمع, الذهب عين وكل عين تجمع مش درج موضوع المتكرر الموجود, الذهب عين الذهب موضوع عين المحمول وكل عين عين موضوع تجمع محمول. نحن في الحد الاوسط النتيجة تكون الذهب تجمع, وهذا كلام باطل لا بد من تكرر الحد الاوسط غير متكرر وان تكرر لكن غدا غير متكرر, فلا بد من تكرر الحد الاوسط شنو لفظا ومعنى حد يعني اذا كان مثل هذا الكلمة ترادف فيها ما يصح ان يجيبها لا ما يصح لان يصح ان يجيبها اذا كان المعنى واحد, اما اذا كان معنى مثل الجزئية بعض الحيوان انسان بعض الحيوان فرس بين الانسان والحيوان والفرس تباين اصلا اذا ما تباين عموجر اصلا هذا البعض ولا ذاك البعض. الراعي الاولى هو تكرر الحد الاوسط في كلا المقارنتين وقلنا لابد من لفظا ان هذا التكرر لفظا ومعنى. القاعدة الثانية ايجاب احدى المقدمتين, ايجاب احدى المقدمتين خب لو لم تكن احدى المقدمتين موجبتين موجبة ستكون ماذا يعني سنتين ثواني, ايجاب احدى المقدمتين اذا ما كانت احدى المقدمتين موجبة تكون سنتين ثواني زين. إذا قلنا بأن المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى اثنتين سوالف يعني الصغرى سالبة والكبرى سالبة يعني الحد الأوسط والحد الأصغر بينهم شنو؟ يعني الانتقاء, وكذلك الحد الأوسط والحد الأكبر عدم الانتقاء. إذا كان بينهما عدم الانتقاء وظيفة شنو؟ وظيفة هو ما يدري ما يدري إحنا الحد الأصغر والحد الأكبر خارج طاق خارج الوسط قد يكونوا متباينين لأنه المباين لأمرين قد يكون بينهما تباين وقد يكون بينهما ارتقاء ما يقدر يعطي هو نتيجة لأنه موصول من كلا الجهتين. المباين لأمرين قد يكون بين الأمرين ارتقاء وقد يكون بينهما مثلا الحجر مباين للناطق وموبايل منه للإنسان وبين الإنسان والناطق التقاء. إنسان ناطق التقاء. الحجر موبايل للفرس وموبايل للإنسان وبين الإنسان والفرس تباين. إذا كان هذا الأمر معناه أن ما موجود نتيجة واحدة. يعني شنو؟ يعني لو رسمنا قياس وقلنا كل إنسان أو لا شيء من الإنسان بحجر، ها؟ ولا شيء لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بفرس. النتيجة المفروض شنو؟ المفروض أن يكون سلب. ما يكون النتيجة لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الإنسان بفرس. يكون ما بينهم تباين. لو بدلنا بدل لا شيء من الإنسان بفرس بدلنا شنو؟ لا شيء من الحجر بفرس، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بناطق. استغفر الله. هناك قلنا الأمر أن تكون النتيجة ماذا؟ السلب. لا تصلح الإيجاب. فماذا نقول؟ نقول العكس. الإيجاب لا تصلح السلب، لأن كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق. وعندهم قاعدة من المنطق يسمونها الاختلاف دليل على عدم الإنتاج. احنا بقى قواعد نتكلم عن قاعدة. قاعدة يجب أن تكون هكذا بالدار تنتج لنا. ولذلك الأشكال اللي راح تجينا إن شاء الله ضروب. ضروب يعني هذا الضرب في أي مثال يتحقق ينتج. متوجهين؟ بينما في مثل السالبتين لا، مرة ينتج لنا إيجاب ومرة ينتج لنا سلب. وإذا اختلفت في الإنتاج يقولون هذا دليل على عدم الإنتاج. دليل على عدم الإنتاج. على هذا الأساس يكون لابد من إيجاب إحدى المقدمتين، لأنه إذا كان من السالبتين فتنتج تارة بالإيجاب وتارة بالسلب. من عبارات المصنف يذكر فلا إنتاج، ويذكر هو فلا إنتاج أو فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. اللي يتصور إثبات الإنسان من هاي العبارة أنه إذا تكون قياس من سالبتين ما ينتج لنا لا سلب ولا ماذا ولا إيجاب. يتصور بينما في الواقع أنت لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بناطق مثلا، أو لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بفرس. يشوف ينتج مرة بالسلب لا شيء من الإنسان بفرس، ومرة بالإيجاب لا شيء كل إنسان ناطق. شلون يقول لا ينتج؟ مضطرد. لا ينتج قاعدة مضطردة، وإنه ينتج تارة الإيجاب وتارة السلب. نجي نشوف ينتج إيجاب نقول هذا الإيجاب هذا يصلح قاعدة في المثال الآخر لا بد من السلب، هل السلب يصلح قاعدة في المثال الآخر الإيجاب، وهكذا دواليه. وقلنا الاختلاف دليل على عدم الإنتاج. هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وهي كلية إحدى المقدمتين، لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية. يعني لو تكون القياس من جزئيتين يكون غير منتج، لو تكون من مقدمتين جزئيتين يكون غير منتج. شنو السبب؟ كذلك لأن الوسط لا يساعدنا على شيء، ها؟ لأن الحد الوسط لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر، لأن القضية الجزئية كما تعلمون بين طرفيها شنو؟ التقاء في الجملة. نقول التقاء بين الموضوع والمحمول التقاء في الجملة. فما يدري احنا هذا الوسط اللي يلاقي الحد الاكبر، هذا الوسط اللي يلاقي الحد الاكبر في الجملة هو نفس الوسط اللي يلاقي الحد الاكبر في الجملة. فشنو الحد الاوسط؟ وظيفته شنو؟ ان يوصل ويربط بين الحد الاكبر والحد الاكبر. زين، لنفترض المثل الحد الأوسط كالدائرة الكبيرة مقسومة نصفين. هذا الحد الأصغر، الحد الأصغر يتلاقى في الجملة مع هذا الجزء من الحد الأوسط، والحد الأكبر يتلاقى مع الحد الأوسط في الجملة في هذا القسم. في الجملة، في الجملة يعني في قسم من أقسامه مو في كل الأقسام. يمكن أن يكون هذا القسم اللي ينتقي فيه الحد الأصغر واللي ينتقي فيه الحد الأكبر هو قسم مشترك بين الاثنين. وينتج جنابة الجسدين يعني ينتج جنابة الإيجاب. ويمكن أن يكون هذا الحد أو هذا القسم اللي في الجملة اللي ينتقي فيه الحد الأكبر يغاير ويباين القسم اللي ينتقي فيه الجملة الحد الأكبر بتوجين وينتج جنابة الثالث جنو ينتج جنابة السلب. تجين كلامه تجين. فعلى هذا نقول القياس المكون من مقدمتين جزئيتين لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، لأنه تارة ينتج الإيجاب هذا متى؟ لما يكون الحد الأوسط الذي يلتقي في الجملة مع الحد الأصغر والحد الأوسط الذي يلتقي في الجملة مع الحد الأكبر هو نفسه، يعني هذا هو نفسه الذي يلتقي في الاثنين، يعني يلتقي في الأصغر والأكبر فتكون ينتج لنا الإيجاب. وتارة يقول لا، الحد الأوسط الذي يلتقي مع الأصغر مغاير للحد الأوسط الذي يلتقي مع الحد الأكبر. في الواقع نرجع إلى القاعدة السابقة، القاعدة الأولى كما تقول لا بد أن تكرر الحد الأوسط، لا بد أن تكرر في الأوسط ما نتكرر أو تتكرر، يعني بعض الحيوانات يختلف عن بعض الحيوانات أكثر غير متكرر. كما نقول مثلا هذه العين تختلف عن هذه العين، بعض الحيوان صحيح أنه متكرر إلا أنه المعنى غير متكرر، المصادر المرادة غير متكررة. فمثلا لو قلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، هذه جزئية وهذا جزئية سين. هذا الحيوان الذي التقى مع الإنسان، هذا الحيوان الحد الأوسط الذي التقى مع الإنسان في الجملة والذي التقى مع الفرس في الجملة، هل هو نفس الحيوان الذي يلتقي بين الاثنين؟ لا، الحيوان الذي يلتقي مع الإنسان في خصوص حصة الإنسان، الحيوان الذي من حصته الإنسان وهذا الحيوان الذي من حصته الفرس. ولذلك النتيجة شنو تكون؟ لا شيء من الإنسان بفرس، لا بد لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج لنا الثاد. لو أبدلنا بهذا المثال مثلا آخر وقلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، نجد أنفسنا أن هذا الحيوان هو الله نفسه الذي يلتقي مع الإنسان هو نفسه الذي يلتقي مع الناطق، وهنا نقول لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب. وقلنا الاختلاف دائما دليل على عدم الإنتاج، الاختلاف دائما دليل على عدم الإنتاج، فنقول فإنه لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، يعني لا ينتج قاعدة مضطردة تكون دائما بالإيجاب أو تكون دائما بالسلب، وإنما تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. القاعدة الرابعة أن النتيجة ترجع وأفصل مقدمتين الطبيعي أدنى، يعني إنه الطبيعي أن تكون هذه النتيجة لأن النتيجة هي مخاط هذا القياس الواقع، ما يتصور أن النتيجة تكون أقبل من المقدمتين. يعني مثلا إذا كانت المقدمتين سوالف تكون موجبة، إذا كانت المقدمتين مثلا المقدمة جزئية تحصل هي كلية، ما يمكن أن تكون النتيجة دائما خلاصة، يعني أنت تقول نتيجة هذا نتيجة عملي، هل يتصور أن هذا العمل اللي أنتجته هذا أفضل من قدراتي؟ ما يمكن أن يتصور، لأن هاي قدرتي استخلص كل قدرتي، فلا بد أن يكون أدنى من القدرة اللي عقدها يعني. فإذا كانت القضية مثلا جزئية كلية فلا بد أن ما تكون النتيجة أعلى من إحدى القضيتين إحدى المقدمتين، يعني تكون تتوعقص عن مساوية لها، أقل التقادير أن تكون مساوية لها. تذكر إذا كان جزئية كلية تكون أقل المقدمتين الجزئية، إذا كانت عندنا سالبة وموجبة أقل أقل من الإيجاب، وهكذا، لأنه كما قلنا النتيجة ما هي عبارة إلا عن خلاصة استخلاص بكلا المقدمتين، فلا يمكن أن تكون أعلى وأفضل من كيف قبل، لأنه متفرع والفرع لا يكون كما يقولون أفضل من أصله أو أكبر من أصله من هذا القبيل. المقدمة الأخيرة وهي الخامسة، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يعني بعبارة أخرى إذا تألف القياس من قضية سالبة كلية بحسب اللي هو إيجاب إحدى المقدمتين، لابد نحن قلنا إيجاب إحدى المقدمتين كلية إحدى المقدمتين، فنقول الصغرى سالبة كلية وقلنا لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، إذا قلنا الكبرى جزئية يتصور الصغرى ماذا؟ كلية. إيه لو كلية تحت المقدرات إيه؟ يعني يقول لا أنت من فائدة جزئية من فائدة صغرى وجزئية كبرى. تصور شنو؟ إيجاد أحد المقدمتين وكلية إحدى المقدمتين. فإذا قلنا الصغرى سالبة الكبرى جزئية. إذا قلنا الكبرى جزئية نقول أن تكون الصغرى ماذا؟ كلية. فالكلية سالبة كلية. فإذا قلنا ذيك سالبة لابد أن تكون الكبرى ماذا؟ موجبة. إيجاد إحدى المقدمتين الشرط الثاني والثالث. إيجاد إحدى المقدمتين. إذا ثلث عندنا قياس من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة جزئية فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر يعني وظيفة شنو بين الأصغر بين الحد الأصغر وبين الحد الأوسط شنو تباين عدم التقاء سالبة كلية بعد تباين وعدم التقاء بعد بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر شنو التقاء لكن في الجملة التقاء في الجملة التقاء في الجملة فقد يكون هذا الحد الأوسط الذي يلاقي الحد الأكبر في الجملة هو ليس الحد الأوسط الذي يباين الحد الأصغر هناك في الصغرى تجيب لأنه جزئية قضية جزئية بعض هذا يلاقي هذا في الجملة وهذا يباين ذاك الأصغر يمكن يباين في غيره يعني هذا الالتقاء وهذا التباين مين يجيب لنا شو اسمه ما يجيب لنا أن يكون بينهما التقاء فيكون الحد الأكبر والحد الأصغر خارج الأوسط قد يكون بينهما ماذا تباين أيضا لأنه الشيء الواحد المباين لشيء والملتقي مع شيء آخر في الجملة قد يكون بين الطرفين هم اللي هم خارجين عنه بين الطرفين قد يكون بينهما تباين وقد يكون بينهما تلاقي في الجملة مثلا قد يكون بينهما تلاقي كالمثال الذي يذكره مثلا يقول لا شيء من الغراب بإنسان لا شيء من الغراب بإنسان لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أسود فالإنسان يباين أحد الطرفين يباين ماذا؟ الغراب يباين الغراب في نفس الوقت الذي يباين فيه الغراب يلاقي فيه ماذا؟ يلاقي في الأسود الأسود والغراب خارج الحد الأوسط شنو بينهم؟ بينهم تلاقي بينهم تلاقي في الجملة لأنه كل غراب أسود أو بعض الغراب أسود على أي حال المعروف بين بعضهم يقول بأن في الغربان بيضان بعضهم يقول أن أكثر من الغربان سود على أي حال المفروض أنه لا ينتج السلف المفروض أنه لا ينتج السلف وإنما ينتج ماذا؟ ينتج الإيجاب لو أردنا بهذا المثال مثال آخر أن بعض الغراب لم يكن أسود لو قلنا بأنه لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أبيض لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أبيض هذا على فرض أن الغربان لا تكون بيضاء بالمثال لفرض أن الغربان لا تكون بيضاء النتيجة أنه هكذا أن الحد الأوسط يباين الغراب ويلاقي الأبيض وبين الطرفين بين الغراب والأبيض في خارج الوسط ماذا؟ في الخارج تباين وإذا كان بينهما تارة تباين وتارة الالتقاء معناه تارة ينتج بالإيجاب وتارة ينتج بالسلب والاختلاف دليل على عدم الإنتاج فإنه لا ينتج إيجابا ولا سلبا وإنما ينتج تارة الإيجاب وتارة السلب يعني لا ينتج قاعدة مضطردة بالإيجاب ولا قاعدة مضطردة بالسلب هذه القواعد الخمس أعيدها اختصارا القاعدة الأولى لا بد من تكرر الحد الأوسط في كلا المقدمتين لفظا ومعنى لفظا ومعنى القاعدة الثانية وهو إيجاب إحدى المقدمتين لأنه لو لم تكن إحدى المقدمتين موجبة لكانت المقدمتين سالب واذا كان القياس من سالبتين فانه ينتج تارة بالايجاب وتارة بالسلب، والاختلاف دليل على عدم الانتاج فانه لا ينتج الايجاب ولا ينتج السلب. القاعدة الثالثة ايجاب احدى كلية احدى المقدمتين لانه لا انتاج من جزئيتين، لانه تارة ينتج الايجاب وتارة ينتج السلب، فانه لا ينتج ايجابا ولا ينتج سلبا والاختلاف دليل على عدم الانتاج. القاعدة الرابعة وهي ماذا؟ النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، لأن قلنا النتيجة فرع للمقدمات الأصل ولا يمكن أن تكون أحسن منها، وإنما تكون دائما على الأقل تساوي الأخذ في المقدمات. القاعدة الخامسة وهي ماذا؟ القياس المكون لا إنتاج من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، لأنه كما قلنا نفس الشيء يأتي تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج.